فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به السماء منفطر به كان وعده مفعولا كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.